احنا في الدنيا عايشين بنتعان بين لحظة والتانية نفرح ونتقان طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعان بين لحظة والتانية نفرح ونتقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأخيرة من برنامج مدرسة الحب. اتفقنا مع أول يوم في مدرسة الحب أن مدرسة الحب مش برنامج، مدرسة الحب ده مشروع حياة ممكن يبدأ فكرته تنطلق من برنامج مدرسة الحب، لكن بعد ما ينتهي رمضان هنبدأ نتواصل مع طلبة مدرسة الحب ونبدأ نتواصل مع حضراتكم في كيفية تفعيل فكرة مدرسة الحب في حياتنا طول ما احنا ماشيين، ازاي بنشوف صفات ربنا سبحانه وتعالى عشان نتعلق بيه أكتر. وانا اسمحوا لي قبل ما ألخص لحضراتكم ونتفق شوية اتفاقات كده قبل ما رمضان يخلص ومدرسة الحب كبرنامج يخلص، اسمحوا لي أول، كان في سؤال جالي مبارح في الحلقة من أستاذة نجلاء من السودان، ومعلش أستاذة نجلاء أنا آسف كان الصوت مش واضح شوية فما كنتش مستوعب السؤال، لكن بعد ما الحلقة خلصت سألت الصحابي اللي سمعوا في التلفزيون وكان السؤال الأولاني الوالدة بتاخد بعض الحبوب، حضرتك سألت امبارح يا رب يكون الناس سمعت صح، الوالدة بتاخد بعض الحبوب الغلط يعني انها تاخدها وانت بتشدي عليها لانها ده بيخالف كلام الدكتور، فانت بتزعق لها شوية عشان ما تاخدش الحبوب دي عشان مصلحتها، فانت متضايقة انك انت بتقسو على امك شوية. معلش اذا كان في ضرر كبير هيقع على امك من الدواء اللي بتاخده ده، معلش لو كنت انت بتقسو عليها. وساعات الابن بينقلب للاب في وقت من الأوقات، يعني يمكن بعد سن طويل قوي من العمر، ويبقى هو مسؤول عن رعاية أبوه أو أمه بالذات في العمر الكبير قوي قوي، فبيبقى خايف عليه قوي، قلقان عليه قوي، وبيبقى انفعال حضرتك ده انفعال الحب. لكن هفكر حضرتك أرجوكي، إذا كنت بتنفعلي في يوم من الأيام علشان أمك بتاخد حبوب مضرة بالنسبة لها، فالانفعال ده ما يكونش نابع إلا من إحساس المحبة، وما يكونش نابع إلا من إحساس المسؤولية، لكن ما يكونش نابع من إحساس الزهق إن أمك تعبتك وأنت مسؤولة عنها. والإنفعال ده ما ينسحبش لأي موقف تاني، إذا كان ممكن تنفعلي عشان تحميها من ضرر ممكن يضر حياتها فده ممكن ما يبقاش مبرر إن تنفعلي في أي تصرف تاني. فربنا سبحانه وتعالى يقدرك على حفظك لأمك، ما تزعليش من نفسك، بلاش جلد الذات، انت مش وحشه وربنا سبحانه وتعالى يقدرك انك انت تطرعي امك وتحافظي عليها. السؤال الثاني سؤال فقهي، يا ريت حضرتك تسالي دار الافتاء، ولما من بره مصر تطلبي كود مصر 002-02-107 وان شاء الله يردوا على حضرتك وتساليهم السؤال الفقهي ده. النهارده يا جماعه احنا هنسميها حلقه البدايه، مش هنسميها حلقه النهايه. النهارده بدايه انطلاق طلبه مدرسه الحب. النهارده 28 رمضان، بقالنا 28 يوم بنتكلم عن صفات ربنا سبحانه وتعالى، ازاي نشوفها في حياتنا وازاي نحس بقرب ربنا

الدنيا عايشين بنتعلم باللحظة والتانية نفرح ونتألم. عارفين يا جماعة ربنا عايز مننا ايه؟ طول ما احنا ماشيين عاملين نتعرف على صفاته، ربنا عايز مننا نعيش في أمان، نعيش في سلام مع بعض، سلام بيننا وبين نفوسنا، وسلام بيننا وبين غيرنا. ومش هيتحقق السلام ده يا طلبة مدرسة الحب إلا لما نصلح عيوبنا، لأن عيوبنا لما بتظهر في تصرفاتنا بنختلف وبنتخانق وبنظلم بعض وبنبخل على بعض وبنستعجل على بعض وما بنحنش على بعض. فربنا عز وجل قال لنا أنا حابب أن أنتوا تعيشوا في أمان وسلام، لدرجة أن تحية الإسلام اللي كل ما بنشوف بعض بنقول السلام عليكم، يعني بندعي البعض أن احنا نعيش في سلام. طب يا رب احنا عشان نعيش في سلام محتاجين نصلح أخلاقنا، أنتوا هتصلحوا أخلاقكم يا بني أدمين لما تعرفوني، هتتعلقوا بيا. مين بيعرف ربنا وما يحبوش؟ ولما تتعلقوا بيا تعرفوا أن طلبي الكبير منكم ان كنتوا تاخدوا بالكم من بعض. تخيل ربنا هو بيقول لك يا عبدي ده اللي انا عايزه منك، اطلع من الدنيا من غير ما تظلم حد، اطلع من الدنيا من غير ما تاخد حق حد، اطلع من الدنيا وفي ناس بتدعي لك، لان دعواتهم دي بسببها كما قال صلى الله عليه وسلم لما شاف واحد ماشي في جنازه وشاف ناس بتدعي له بتقول عليه كلام حلو، قال ده من اهل الجنه، انتم شهداء الله في الارض. مهما كانت ذنوبك لو وصلت لغايه السماء، دعوة واحد انت اكرمته في الدنيا ولا ساعدته في الدنيا ولا كنت بتضحك في وشه كل يوم الصبح لما بتقابله في شغلك، دعوة دي لما يشهد لك يقول لك كان راجل طيب بعد ما تسيب الدنيا بعد عمر طويل في سبيل الله، الدعوة دي هي اللي هتدخلك جنة ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده مش هنعرف نعيش في سلام وامان الا لما نحن ونرحم بعض، علشان كده مش هنعرف نحن على بعض ونرحم بعض الا لما نعرف ربنا ونخلي هدفنا في حياتنا طول ما احنا شايفين صفاته نتعلمها منه، ونعرف ان طلبه الكبير ان احنا نعامل بعض بهذه الصفات. يلا طلبة مدرسة الحب ارجوكم اثبتوا للناس ان في ناس فعلا بتحب ربنا، اثبتوا لنفسكم وللي حواليكم، وما تبعتش السؤال ده تاني عشان هو مش هيجي في بالك تاني. سؤال نفسي ابقى كويس بس اللي حواليا مش قادر، مش ممكن، يبقى اهل الغلط هم اللي بيأثروا على اهل الصح. أهل الصح قدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الأخلاق، أهل الطموح، أهل الصدق، أهل الأمانة، أهل الحنية والرحمة، قدوتهم النبي وتعلموا الصفات دي من ربنا. أنت ماشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام، الدافع اللي بيحركك حب ربنا. أهل الغلط مين قدوتهم؟ آن الأوان. طلبة مدرسة الحب بمنتهى اللمعان اللي في العيون المتشجعة إن هم اللي يغيروا الغلط. أنا الأوان نشيل من دماغنا إن المجتمع مش بيساعدنا، أنا الأوان أروا الله من أنفسكم خيرا، إن أهل الصح أهل الله هم اللي يمشوا في وسط الناس والناس تستعجب إيه الصدق ده، الناس تستعجب إيه طيبة القلب ده، الناس تستعجب إيه الكرم ده، ومحدش يقول بس اللي حواليا بيسخروا مني. أيها الطموح اللي شفت صفة الله القدير فكان عندك طموح، أنا الأوان لا تلتفت لشعارات اليائسين وسخرية اليائسين، هم ما وصلوش للقدر العظيم اللي انت وصلت له. انت بقيت عبد رباني. عارف يعني ايه عبد رباني؟ عبد ربنا رقاه وشال منه النقص البشري وحط فيه صفات ربنا عز وجل، ودي منا لا يمن الله بها الا على حبيبه. انت بقيت كده طول شهر رمضان، ان الاوان لا تلتفت لغيرك اللي ما وصلش للرقي اللي انت فيه، أنا الأوان اللي بيشتغل وبيجتهد وبيتقن واللي شايف اللي عمال يأثر في شغله الله يحاسبه يوم القيامة، لأن الإتقان فرض. أنا الأوان ما يقولش أصل البلد ماشية، البلد دي إحنا اللي هنغيرها بإيدينا، ولو ما تغيرتش في حياتنا يوم ما نسأل عنها يوم القيامة عند ربنا وكل واحد لوحده مع ربنا عز وجل نلاقي حاجة نقولها لحسن الإتقان. إن الله كتب الإحسان يعني الإتقان على كل شيء. أنا الأوان أهل الحق هم اللي أثروا في أهل الغلط. أن الأوان إن طلبة مدرسة الحب يوروا ربنا من أنفسهم خير، من أنفسهم خيرا. عايز أعرض لكم كليب صغير في أغنية كلامها جميل قوي، كلامها إيجابي، وأن الأوان إن إحنا نبعد عن كل البرامج السلبية ونبعد عن كل الناس السلبيين اللي بيكسروا مقادفنا عشان نعرف ننطلق. لشاب جميل ماهر زين، أنتوا عارفينه،

مع النبي صلى الله عليه وسلم اني اقعد جنب مراتي العيانه وحن عليها. وبعدين ضروري على فكره كل الرجاله لازم يخشوا فصل الرحيم ويشوفوا الحلقه دي. كن عبدا ربانيا عادلا. سيدنا علي بن ابي طالب اللي شاف عدل ربنا وحق ربنا فقرر بعد ما عرف ان الظلم حرام ربنا حرمه على نفسه، ما بالك احنا العبيد، وازاي ان ربنا لا يهدي القوم الظالمين، فقرر يبقى عادل مع الناس وتربى على ايد النبي صلى الله عليه وسلم. كوني زوجة ربانية ودودة، صفة الود اللي محتاجينها في كل بنات الأمة مع الأزواج. ضروري لو كنت متجوزة أو مش متجوزة لازم تخشي الفصل ده وتشوفي تودد السيدة عائشة للنبي، عشان كده تستاهل انه لما يتسأل قدام الناس كلها مين أحب إنسان ليك فيقول عائشة مراتي. كن غنيا ربانيا كريما. سيدنا عبد الرحمن ابن عوف، يا سلام على شاف كرم ربنا وازاي ربنا بيحب يصرف فلوسه وينفق فلوسه، وهي في الاخر فلوس ربنا، والاغنياء واقفين على خزنه هي فلوس ربنا في الاخر. فانفق عبد الرحمن ابن عوف وكان كريم قوي مع الناس ما بخلش عليهم. كن داعيه ربانيا لطيفا. حنيه الداعيه مصعب بن عمير، قد ايه كنت حنين يا مصعب، قد ايه كنت بتلطف بالناس زي ما ربنا بيلطف بيهم وهو بيكلمهم سبحانه وتعالى. كن عبدا ربانيا متوكلا. سيدنا خالد بن الوليد اللي عرف الوكيل اللي بيساعد عباده ويدبر شؤونهم على احسن ما يكون، فكان بيفكر وياخد بالاسباب وهو رامي حموله على ربنا. كل المسلمين لازم يشوفوا الفصل ده. كن عبدا ربانيا نافعا. النافعة أسماء بنت أبي بكر اللي نفعت النبي ونفعت أبوها ونفعت صحابتها، لأن صفة ربنا النافع أحب المؤمنين إلى الله أنفعهم للناس. كن عبدا ربانيا راضيا. الله على الفصل ده. السيدة رقية بنت النبي اللي عدت بابتلاءات كتيرة لكن كانت شايفة حكمة الحكيم. لازم كلنا، لأن كلنا هنعدي بابتلاءات، لازم نخش فصل الراضي. كن عبدا ربانيا راضيا ونسمع قصة أو نشوف قصة السيدة رقية. كن عبدا ربانيا منيرا. على العلم، على الفهلوة اللي رجعتنا لورا، وازاي ان كتير مننا محتاج انه يتعلم في شغله اكتر ويتعلم حتى في دراسته ويركز اكتر علشان عباد ربنا لازم يكونوا منورين، لان ربنا عز وجل نور السماوات والارض وبينور للناس طريقهم. انت كمان نور في نفسك بالعلم ونور لغيرك. كن عبدا ربانيا متفانيا. السيدة ام سليم اللي ما كانتش بتفكر في مصلحتها، كانت بتفكر في خدمة الناس لانها حاسة انها مديونة لربنا، فانا عايزة اخدم عبيدك يا رب من غير ما اطلب منهم اي حاجة. كن عبدا ربانيا متواضعا. اللي اتجمع له المال والجاه والسلطة والعلم عمر بن عبد العزيز، مع ذلك هو اللي كان بيساعد ويخدم الناس، كان متواضع. لازم كل المسلمين يخشوا فصل المتواضع. كن عبدا ربانيا مبادرا. المبادر ابو حنيفة اللي كان دايما بيفكر يسأل على الناس، ما يستناش يسأل عليه، كان يفكر يصرف على اصحابه، ما يستناش لما حد يمد ايديه ويقول انا محتاج منك حاجة. كن عبدا ربانيا متقنا. الامام البخاري، الله على البخاري واتقانه في كتاب النبي، جه في الرؤيا وقال ده كتابي صحيح البخاري من كتر اتقان الامام البخاري. كن عالما ربانيا نافعا. الامام الشافعي اللي كان بيوسع على الناس ويقربهم من ربنا عز وجل بحب لانه عرف ربنا الواسع سبحانه وتعالى. كن عبدا ربانيا طموحا. محمد الفاتح في حلقتين بنتكلم فيهم على الطموح وازايك لما تشوف قدره ربنا تعرف ان مفيش حاجه تقف قدامك لو ربنا ساعدك. كن فقيرا ربانيا ناجحا. احمد بن حنبل اللي ما كانش متذمر على نعمه ربنا مع انه كان فقير، ما كانش بيمد ايديه، كان دايما عنده عفه مع انه فقير. يلا كن عبدا ربانيا مجاهدا. اخر فصل خالص، الامام الغزالي اللي أدرك حقيقة نفسه إنه ماشي في طريق غلط فجاهد نفسه عشان يغير نفسه. ويلا مع بعض لازم يا جماعة تخشوا مدرسة الحب. كل فصل من الفصول بيعارك حتة في قلوبنا. يلا مع بعض، احنا برضو نجهز لكم تقرير صغير عن جيش العمل اللي كان في مدرسة الحب. أنا بس بتكلم، لكن في جيش عمل كان بيصور، وجيش عمل كان بيصورنا برا مصر، وشباب واقفين طيبين صالحين ورا الكاميرات، وناس في الإخراج وناس في الإعداد. فتعالوا بسرعة نتفرج كده على بعض الذكريات اللي كانت موجودة واحنا بنصور مدرسة الحب. صلوا على النبي وتفضلوا. هو بس باقي ما ملكوت لا نهائي هو بس العالم بالنوايا كل متع زيلة كل حاجة رايحة كل شيء له بداية وله نهاية هو بس باقي ملكوته لا نهائي هو بس العالم بالنوايا بس قد يا رب بحب وبخوف وبندم وانا كل حاجة عملتها كتبها الألم واجي انا ايه اجي انا ايه في الكون ده كله وانت خلقه من عدم واجي انا ايه الكون ده كله خلقه من عدم كل يوم هنناجي ربنا قل له يا رب بحبك قل له يا رب يا مدتني من المقابل اللهم بلغ حبيبك منا السلام اللهم اغفر لأصحاب الكبائر الذين يئسوا من رحمتك اللهم اقذف رحمتك في قلوبهم حتى يرجعوا إليك يا رب يا رب أعنا على القرب منك في العشر الأواخر عشان يا رب لما نقرب منك ندوق حلاوة القرب منك فلما ندوق حلاوة القرب منك ما نختارش حاجة عليك يا رب أنا ببعد ساعة وانسى حاجة ما تتنسيش بحب أعيش ندمان قوي تعبان قوي وانت القوي دايما معايا تنسانيش يا رب انا بغلط ساعات وانسى حاجات متتنسيش بحب اعيش ندمان قوي تعبان قوي وانت القوي دايما معايا متنسانيش من غيرك فاضل لي من ياخد بإيدي بتشفع بطاعة حبيبك وسيدي من غيرك فاضل لي من ياخد بإيدي بتشفع بطاعة حبيبك وسيدي واسكت يا رب بحب وبخوف وبندم وانا كل حاجة عملتها كتبها الألم واجي انا ايه واجي انا ايه الكون ده كله واجي انا ايه اجي انا ايه عايز أشكر حبيبي براء وأحمد نفذونا تقارير لبرا مصر وعايز أشكر الشباب الجدعان اللي ورا الرباعيات الأغاني اللي بتسمعوها كل يوم أحمد عادل وعزيز الشافعي ووائل صلاح حبيبي والفنان الجدع وائل سليم أنا آسف خالد سليم ربنا يتقبل شكرا يا خالد على صوتك الجميل وشكرا على جمال مشاركتك معنا في مدرسة الحب شباب الموقع البنات والولاد اللي يعني كانوا دايما بيوصلوا لي تعليقات حضراتكم ودايما بيطمنوني على وصول الفكرة باستمرار وصول كل حلقة ومعناها ولو في حاجة ما كانتش واصلة كان دايما بيبعتوا لي الأسئلة اللي حضراتكم بتبعتوها علشان أقدر أوضح أكتر في الحلقات اللي بعدها. شكرا لشباب الموقع وشباب الفيسبوك، شكرا لكل واحد من حضراتكم في يوم من الأيام فتح التلفزيون علشان يسمع مدرسة الحب، علشان يعرف ربنا، عشان يحسن أخلاقه. شكرا لأهلي اللي كانوا بيدعولي، وشكرا لكل حد. شكرا لقناة إقرأ، عايز أشكر إقرأ على دعمهم للبرنامج وإدارة إقرأ. ويبقى شيء واحد، كمل في الدنيا وانت طالب مدرسة الحب. مهما الدنيا عملت فيك، مش حد بيعمل فيك حاجة إلا ربنا عز وجل. مرة واحد صاحبي علمني حكمة، الحكمة دي بتقول لما الدنيا تزقك على الأرض وتقع، اعرف انها قربتك من السجود لربنا عز وجل، فكلمه. اليوم اللي تقع فيه كلم ربنا، لانك هتبقى ساجد وانت واقع على الارض. اوعى توقف المناجاة، عبادة مدرسة الحب وعبادة الانبياء والصالحين. كل يوم كلمه قل له حاسس بيك يا رب، بحبك يا رب، ووعده ان احنا نستمر على تنفيذ مرادك يا رب ومنهج النبي. كن عبدا ربانيا. شوفكم قريب ان شاء الله في البرنامج الجاي. صلي اللهم وسلم وبارك على سيد المحبين والمحبوبين. الحمد لله رب العالمين. ربنا بينده عليك ومقدرك، وكلنا تنسى بشارة يفكرك. ربنا بينده عليك ومقدرك، وكل ما تنسى بإشارة يفكرك. عايزك تغير أي حاجة بتغضبه، لو نيتك صافية في لحظة يغيرك. خليك مع الله، دلي مع الله، كل بس يهمه خليك مع الله، دلي مع الله، واللي بس يهمه مين. خليك مع الله، اسمع نداه وامشي في طريق الصالحين. Thank you.